بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وما زال الكلام في النكاح، ويزوج سيد بالملك ولو فاسقا أمته المملوكة كلها للمشتركة، ولو باغتنام بينه وبين جماعة أخرى بغير رضا جميعهم. قال: ولو بكرا صغيرة أو ثيبا غير بالغة أو كبيرة بلا إذن منها، لأن النكاح يرد على منافع البضع، وهي مملوكة له وله إجبارها عليه، لكن لا يزوجها لغير كفء. قلنا أكثر من مرة، عندما يكون هنالك النكاح ما بين الأحرار، فإن الأب والجد وإن كان مجبرا، وباقي العصبات وإن كانوا يعني يحتاجون إلى إذن من المرأة التي تزوج، لكنهم في الجملة إنما يلون هذه المرأة ولا يزوجونها إلا من كفء، وكذلك بما يتناسب بما ذكره الشيخ سابقا. لكن السيد إنما يملك الأمة بكليتها، يعرض على ذلك أن المهر إنما يكون له، والمنافع تكون له، والخدمة تكون له، فإنما يزوجها لينتفع بها زوجها فقط ليلا للتمتع، أما في النهار فتبقى عنده تخدمه، لكن لا تحل له بعد أن يزوجها، لا بعد أن يزوجها لا تحل له أن لا يحل له أن يتمتع بها مطلقا، تصبح فقط مجرد خادمة تخدمه طيلة النهار، لأنه يملك الآن ماذا يملكها، وهو يملك أن يتصرف بكل شيء فيها فيما أذن الله تبارك وتعالى. إذن لا تحتاج إلى إذن، يزوجها صغيرة كبيرة ثيبا بكرا كيفما كانت بالغة غير بالغة، لأن النكاح إنما يرد الآن على المنافع، ومنفعته الآن منفعة السيد، أين تكون فهو يريد أن يزوجها. لكن يبقى شيء واحد، لا يزوجها لغير كفء، وهذه مسألة يعني هي هامة جدا، كذلك يعني ينبغي علينا أن نعرف أن كل أمة ربما طبعا عندما كانت قبل أن تكون أمة كانت في عداد الأحرار، لذلك قال: لا يزوجها لغير كفء بعيب مثبت للخيار، يعني لا يجوز له أن يزوجها بمن يحمل عيبا من عيوب النكاح. وعيوب النكاح بالنسبة للرجال خمسة كما سيأتي معنا، وهي الجنون والجذام والبراص والجب والعنة، خمسة عيوب تكون عند الرجال، فلا يجوز له أن يزوجها برجل يحمل أحد هذه العيوب. كذلك قال: أو فسق أو حرفة دنيئة. الفسق يعني إذا كانت قد تكون هذه يعني الأمة أمة صالحة، فكيف يزوجها بإنسان فاسق يفعل الكبائر أو يصر على الصغائر، أو بحرفة دنيئة. هذه الحرفة طبعا بالنسبة للحرف إنما تأتي مع بعضها البعض، فسنذكر وسيذكر الشيخ بعض أنواع الحرف الدنيئة التي كان العرب ربما يبتعدون عنها. قال إلا برضاها له. مثلا قال لها فلان كذا وكذا فرضيت إما بالعيب وإما بالحرفة الدنيئة، عند ذلك يمكن له أن يزوجها، يعني زوجها بغير الكفء لكن برضاها بإذنها، وله تزويجها برقيق ودنيء نسب. طبعا لأنها أمة والرقيق كفء، هذه أمة رقيقة يزوجها برقيق، يعني من الممكن أن يزوجها بحر ومن الممكن أن يزوجها برقيق. لماذا أباح هنا دنيء النسب؟ الأصل في الإماء لا يوجد نسب، لأن السيد هو الذي يلي أمر من؟ أمر أمته، لا علاقة لأبيها، لا علاقة لجدها، لا علاقة لأخيها، لعصباتها، ولذلك لا يوجد هذا النسب لها. لذلك وله تزويجها برقيق ودنيء نسب لعدم النسب لها. قال وللمكاتب لا لسيده تزويج أمته إن أذن له سيده فيه. المكاتب عرفنا من هو، هو العبد الذي أذن له سيده بالتجارة، فربما كان من جملة ما اتجر به أنه صار يتجر بالإماء، فهل يمكن لأمة عند هذا المكاتب، المكاتب عبد والأمة عنده، هل يمكن للمكاتب أن يزوج أمته التي اشتراها الآن تنسب الأمة إليه؟ نعم، إن أذن له السيد، لأن تزويجها أحيانا ماذا يؤدي إلى نقص في قيمتها، لكن ربما تكون فيها صفة من الصفات ويستفيد كثيرا من مهرها. قال لا لسيده تزويج أمته إن أذن له سيده فيه، انتهينا. ولو طلبت الأمة تزويجها، أما قالت لسيدها إنها تريد أن تتزوج، فهل يلزم السيد أن يزوجها؟ يعني كما أن الرجال يطلبون الزواج كذلك النساء يطلبن الزواج، لكن الآن ينقسم الأمر إلى أحرار وإلى عبيد. فأمة طلبت من سيدها، ومن الممكن للسيد أن يطأ هذه الأمة، فطلبت هذه الأمة من سيدها أن يزوجها، هل يلزمه أن يزوجها؟ انظر مثلا لو كانت قيمتها 100,000 ثم زوجها فتنقص قيمتها مثلا إلى 70، معنى ذلك هو يخسر أم لا؟ هو يخسر، لذلك لا يلزمه تزويجها لأن ذلك ينقص قيمتها. قد يقال إنما نقص من القيمة قد يجبر من قبل المهر عندما يأخذه، فولو كان كذلك لم يلزم السيد لأنه ينقص قيمتها. قال شيخنا يزوج الحاكم أمة كافر أسلم بإذنه، يعني أما عند الكافر هذا صور، الأصل لا يجوز للكافر أن يلي أمة عنده، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكنها أسلم عند ذلك، فإذا زوجها وانتفع الكافر من مهرها وعند ذلك صارت حلالا لزوجها، والأصل أنها تحرم على سيدها الكافر، لكن لا بد من الإذن من قبل الكافر أو يبيعها إلى رجل آخر مسلم، والموقوفة بإذن الموقوف عليه. مثلا جاء رجل عنده أمة فقال أوقفت هذه الأمة على أبناء فلان، ممكن مخصوصين عنده 4 أبناء، اتفق الأبناء 4 أن يأذنوا لهذه الأمة أن تزوج، لأنه لا يجوز لواحد من 4 أن يقرب هذه الأمة، لا يوجد عندنا اشتراك في البضع أبدا في الإسلام. والموقوفة بإذن الموقوف عليهم أي إن انحصروا وإلا لم تزوج فيما يظهر. قال بعد ذلك ولا ينكح عبد ولو مكاتبا إلا بإذن سيده، انتهينا من الإماء من النسبة للذكور. العبد يحتاج إلى الزواج وإلا ربما يؤدي إلى فسقين، بينه وبين الإماء غالبا. نعم. ولذلك لو طلب العبد من سيده أن يزوجه لابد له من إذن أولا، سواء كان السيد ذكرا أو أنثى، يعني إذا كان صاحب هذا العبد رجلا فإنه يأذن له بالزواج، وكذلك لو كانت امرأة تأذن له بالزواج، سواء أطلق الإذن أم قيد بامرأة معينة، قال أسمح لك أن تتزوج بالأمة فلانة، يعني ربما عنده عبد وأمة، فأراد العبد أن يتزوج فزوجه بمن؟ بأمة عنده، وهذا يسموه إذن مقيد. أما الإذن العام، أذنت لك أن تتزوج من تشاء، أو قبيلة، يعني تزوج من قبيلة كذا، من بني تميم، من قريش مثلا، من طي إلى غير ذلك. أم قيد بامرأة معينة أو قبيلة فينكح بحسب إذنه. قال ولا يعدل عما أذن له فيه مراعاة لحقه، أذن له في قبيلة معينة فلا يجوز، فإن عدل عنه قال له تزوج قرشية مثلا فتزوج تميمية، عند ذلك ماذا يحدث؟ لم يصح النكاح، لأن هذا النكاح غير مأذون فيه. ولو نكح العبد بلا إذن سيده بطل النكاح ويفرق بينهما خلافا لمالك. مالك يقول إن هذا النكاح نعم صحيح، لكن للسيد، يعني لما نظر إلى أركانه فوجد أن الأركان قد تمت لكن الإذن لم يكن، عند ذلك يقول إن للسيد أن يفسخ هذا النكاح في أي وقت كان. فإن وطئ، يعني هذا العبد الذي لم يأذن له سيده، فإن وطئ فلا شيء عليه لرشيدة مختارة. المعتمد في المذهب أن الذي عليه أنه يدفع مهر المثل لكن يبقى في ذمته، ليس الآن، لأن السيد لا يكلف به وهو لا يملك، فيبقى مهر المثل في ذمته، إذا صار حرا عند ذلك عليه أن يدفع لهذه المرأة. أما السفيهة والصغيرة فيلزم فيهما مهر المثل، ولا يجوز للعبد ولو مأذونا في التجارة أو مكاتبا أن يتسرى. لماذا عين بالنسبة للسفيهة والصغيرة؟ السفيهة والصغيرة لا تلي أمر نفسها، ولذلك نعتبر ذلك اعتداء على حقها، عندما لم يأخذ المهر عند ذلك يلزمه مهر المثل أيضا. ولا يجوز للعبد ولو مأذونا في التجارة أو مكاتبا أن يتسرى، أذن السيد لعبده أن يعمل تاجرا مثلا أو كاتبه، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هل يجوز له أن يتخذ سرية أمة؟ نقول هو لا يملك، فكيف يملك الأمة؟ أذن له، ملكه الآن قوي أم ضعيف؟ لو عجز نفسه اليوم، هذه الأملاك لمن؟ للسيد، ليست له. نعم. وإذا كان معه مال حتى الزكاة لا تجب فيه لأن ملكه ضعيف، فهو كلما جمع قسطا من المال ماذا فعل؟ دفعه لمن؟ لسيده، حتى يفي بكل النجوم التي عليه، فلا يجوز له أن يتسرى، لأن في ذلك إضاعة يعني للمال الذي بين يديه. وإن جاز له النكاح بالإذن، لأن المأذون له لا يملك، لأن المأذون له، يعني أنا إذا أذنت لك أن تتجر بمالي أو عند ذلك هل لك أن تتصرف فيه لصالح نفسك؟ لا. قال ولضعف الملك في المكاتب ولو طلب العبد النكاح لا يجب على السيد إجابته. قال للسيد أريد أن أنكح، فإذا أجابه معنى ذلك من سيتكفل بزوجته وأولاده؟ السيد، ولذلك له الحق أن يجيب بنعم أو لا. ولو مكاتبة ولا يصدق مدعي عتق من عبد أو أمة إلا بالبينة المعتبرة. جاء عبد إليك فقال أريد أن أتزوج أمة مثلا أو حرة، قلت له أنت عبد أم حر؟ ادعى أنه حر، أين البينة؟ البينة إما وثيقة يعني ربما تكون من قبل القاضي، وإما عبارة عن شهود عدول أن سيده قد حرره فصار حرا، عند ذلك ليس اسمه عبد، صار اسمه يعني حر. ولا يصدق مدعي عتق من عبد أو أمة إلا بالبينة المعتبرة الآتي بيانها. يعني لا بد أقل الدرجات أن يشهد بذلك ماذا؟ رجلان عدلان. في باب الشهادة وصدق مدعي حرية أصالة بيمينه، واحد ما طرأ عليه العبودية، نقول أثبت أنك حر فيحلف يمينا بالله تبارك وتعالى، لأن الأصل أن يكون الإنسان حرا أم عبدا؟ حر. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ما لم يسبق إقرار برق، فإذا سبق أنه أقر برق عند ذلك ماذا نقول؟ إذا أقر برق فنقول الآن ثبت الرق وعليك أن تثبت العتق بعد ذلك، أو لم يثبت لأن الأصل الحرية. بعد ذلك ينتقل معنا الشيخ إلى مسألة الكفاءة. يعني أحيانا يأتي خاطب إلى بيتك فترفضه، السبب الأساسي في الرفض تقول لا يوجد مكافأة بين هذه العائلة وهذه العائلة. ما هي الأشياء التي جعلها الإسلام سببا للكفاءة ما بين الطرفين؟ الأمر الأول الكفاءة بالنسبة للحرية والعبودية، فلا يكافئ العبد الحر. المسألة الثانية مسألة العفة. مسألة الثالثة النسب. الرابعة الدين. أيضا الحرف سواء كانت رفيعة أو دنيئة، يعني كذلك السلامة من العيوب. إذن عندنا ستة أمور فسننظر بواحدة تلو الأخرى. قال في الكفاءة وهي معتبرة في النكاح لا لصحته، يعني الأصل إذا أردت أن يدوم هذا النكاح فابحث عن هذه الأمور، لكن لو رضي الناس بأن يتنازلوا عن مسائل الكفاءة وفعلوا كل أركان النكاح صح النكاح، نعم، إن لم يكن هنالك شيء منهي عنه شرعا. قال وهي معتبرة في النكاح لا لصحته بل لأنها حق للمرأة. والولي فلهما إسقاطها. قال لا يكافئ حرة أصلية أو عتيقة ولا من لم يمسها الرق أو آباءها أو الأقرب إليها منهم غيرها بأن لا يكون مثلها في ذلك ولا أثر لمس الرق في الأمها. هذه العائلة كلها انحدرت في النسب من الأحرار، وهذه كان أصلها عبد عند ذلك، ثم بعد ذلك عتق ذلك العبد ثم صار بعد ذلك حرا. الآن عندما يقال هذا من أبوه؟ عبد، وهذا أبوه حر. لذلك يا ترى من كان أبوها حرة؟ من كان أبوها حرة؟ هل يكافئ الآن في النسب من كان أبوه عبد؟ في هذه الحالة ها هذه المسألة. أو الآن هو عبد، لو تم النكاح النكاح صحيح، لكن ماذا نقول الآن؟ يعني بالدرجة الأولى كانت هذه المسألة هامة جدا، وسنرى بعد قليل كيف أن الناس ربما تختلف هذه المظاهر عندهم. كما قال بعض العلماء في شيء مريح فقالوا، قالوا الكفاءة ستة، فأجبتهم قد كان هذا في الزمان الأقدم، أما بنو هذا الزمان فإنهم لا يعرفون سوى يسار الدرهم، معه مصاري خلاص كل الكفاءات مغطية. هكذا الواقع الآن، وسنرى أن بعض المهن ربما كانت حقيرة جدا في نظر كثير من الناس، اليوم تعتبر من أرفع المهن، وكأن الأمر إذا حصلت المرأة على إنسان من هذا حصلت على أعلى الدرجة. قال ولا عفيفة وسنية، نعم وسنية غيرهما من فاسق ومبتدع. فالفاسق يعني الآن الفاسق كفء للفاسقة، نعم، والعفيف كفء للعفيفة، نعم. ولذلك لابد أن ننظر في مسألة العفة، وهذه مسألة يعني هامة جدا. وربنا عز وجل يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى. ولا نسيبة من عربية وقرشية وهاشمية أو مطلبية غيرها. إذن في هذه المسألة أيضا هنالك نسب، بالنسبة عند العرب يوجد نسب وعند الأعاجم يوجد نسب، فترى أن الأعاجم توجد عندهم عائلات رفيعة جدا. عند ذلك هذا النسب، هل إذا كانت هذه نسيبة يأخذها غير نسيب؟ الأصل هذه ليست بكفاءة، لكن لو رضيت عند ذلك. ولذلك العرب كانوا يعرفون مثلا، يا ترى عندما تكون عندنا قبيلة من القبائل، هذه مثلا يا ترى مضر وربيعة قبيلتان من قبائل العرب، عند العرب أن ربيعة أعلى من مضر، ولذلك لا يأتي مضري فيخطب واحدة من ربيعة، لأنه عند العرب هي أقل. ولا نسيبة من عربية وقرشية وهاشمية أو مطلبية، يعني بني عبد المطلب غيرها، يعني لا يكافئ عربية أبا غيرها من العجم وإن كانت أمه عربية. النسب بالأمهات أم بالآباء؟ ما عندنا. وإن كان نسب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية إنما كان من السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال ولا قرشية غيرها من بقية العرب، ولا هاشمية أو مطلبية غيرها من بقية قريش، وصح نحن وبنو المطلب شيء واحد، يعني بنو قريش وبنو المطلب شيء واحد يمكن، أو مثلا يعني يتكافئان مع بعضهما البعض. ولا يكافئ من أسلم بنفسه من لها أب أو أكثر في الإسلام، يعني هذه عائلة عريقة في الإسلام، كانوا ينظرون يعني بعد الإسلام بسنين كم أب لك في الإسلام، هذه العائلة لها أب في الإسلام، هذه العائلة لها أبوان، هذه العائلة لها ثلاثة آباء، كلما كان أقدم إسلاما كان أرفع يعني. فهذا يتصل أحيانا بالصحابة، وهذا يتصل بالتابعين، وهذا يتصل بتابع التابعين، إذن مرتبتهم كالمرتبة التي كانت سابقة، كالصحابي والتابعي وتابع التابعي في المرتبة، وهكذا. أو أكثر في الإسلام ومن له أبوان، حتى كانوا يعتبرون من هو أقدم هجرة يعني ممن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، نعم. أو أكثر في الإسلام، ومن له أبوان لمن لها ثلاثة آباء فيه على ما صرحوا به. لكن حكى أبو الطيب وغيره فيه وجها أنهما كفآن، يعني ما دام هذا مسلم وهذا مسلم العلاقة بالشخص أم العلاقة بآبائه، لكن لو أرادوا أن يمحصوا وأن يدققوا إذن يعتبر هذا له شرف في القدم في الإسلام وهذه العائلة ليست لها هذا الشرف. واختاره الروياني وجزم به صاحب العبى. قال: ولا سليمة من حرف دنيئة، وهي ما دلت ملابسته على انحطاط المروءة. الحرف يعني الرديئة عند العرب، الأخواننا ربما عند الأوروبيين الآن صارت الحرف يعني من الممكن أن لا يعاب الإنسان إذا كان يعمل قماما مثلا، فترى أنه يعمل بطريقة معينة يعني غير الطريقة مثلا التقليدية. على كل حال عند العرب القمام، الحجام، الفصال، الختان، قيم الحمام، الحائك يعني النساج، الجمال، الحلاق، الملاح يعني إلى غير ذلك، بيشتغل بالكروش، الحمامي، الكذا إلى غير ذلك. نعم أصحاب المهن بعدين حداد مثلا، صباغ، دهان، دباس إلى غير ذلك. هذه يعني ترى أنه يختلف عن إنسان آخر يعمل صائغا أو عطارا أو بزازا أو خياطا. كذلك عندنا أعلى ربما التاجر، نعم ابنة العالم، وهكذا الزاهد إلى غير ذلك. فترى أنهم كانوا يعني يرتبون هذه الأمور. فلا يكافئ من هو أبو من هو أو أبوه حجام أو كناس أو راع بنت خياط. اعتبروا الخياط أعلى من هذه الأعمى. إذن الحجام والكناس عند ذلك هذا أو الراعي أدنى من الخياط. ولا بنت ولا هو، مين هو الخياط؟ بنت ولا هو بنت تاجر، وهو من يجلب البضائع من غير تقييد بجنسه. يا أخوانا أنا سأضرب مثلا أوضح هذه المسألة بدقة. أنت تاجر في بيتك، ماذا تفعل؟ غالبا تأتي بأشياء كثيرة في البيت، من جملتها الخدم، فيقومون على أعمال كثيرة في البيت ابنتك لا تعرف القيام بها. والسبب في ذلك أنها عاشت من صغرها وهي ابنة تاجر تخدم في البيت، ربما تعمل بعض الأعمال لا يعملها أصحاب الحرف الدنيئة في بيتها، يعني ربما تأخذ سنارتها فتطرز مثلا، تجعل بعض الأشياء يعني تهيئ أشياء أخرى، بينما مسألة الغسيل والطبخ وكذا وتنظيف البيت من يتولى ذلك؟ خدم في البيت. لو أرسلنا هذه الفتاة إلى خياط، ما عم نقول إحنا بنت التاجر، هي أعلى من بنت الخياط. السبب في ذلك كان الخياط سابقا ليس مثلا والله اليوم الصدار بيروح لعمله بيرجع هذا عمل آخر، لكن كان سابقا خاط الثوب، في لقطة بتلقط البنت بالبيت، في زرار بحطوها، في تعريشة بتعريشها البنت، فعملا كل الخياطة تأتي إلى بنت إلى زوجته وإلى بناته في البيت، فيقومون بأي شيء بالتنظيف. نعطي مثال آخر، نعطي بنت تاجر بقال عنده لبن، روب اللبنات، اغسلوا سطول، جبنوا الجبنات، ساووا اللبنات مصفى صحيح، نطفوا البراد إلى غير ذلك. من يقوم كان بهذا العمل؟ غالبا كان البقال يأخذ غرفة من بيته مفتوحة على هذا البيت، وبنته دائما وبناته يقمن بهذا العمل، فكأنهن يعني يقمن بعمل طيلة النهار. لو جئنا بهذه البنت وزوجناها ببنت التاجر وضعناها كني عند بيت الخياط، عند ذلك في يومين يومين ثلاثة أسبوع تضجر يؤدي ذلك إلى الفراط. الأصل أن نفعل هذا الأمر ننتبه. ولذلك حتى بالأحياء كانوا يقولون من طرف من الأحياء إلى طرف آخر، يا أخي خذ منهم ولا تعطيهم. ما معنى خذ منهم ولا تعطي؟ يعني لو جئنا نحن ببنت الخياط وأعطيناها لابن التاجر كانت تخدم كثيرا، عندما انتقلت إلى بيت التاجر قلت خدمتها إلى 10 أو 20% مما كانت تفعل، فتعيش في رفاهية، هم يرونها في غاية الطواعية والخدمة، صحيح؟ ولذلك يسرون بها وتسر بهم. لو عكسنا أرسلنا بنت التاجر إلى بيت الخياط أو البقالي طيلة النهار لم تكن تعتاد هذا العمل، وهكذا تدريجيا. بالعكس أرسلنا بنت الخياط لعند الراعي، روحي رعي الغنمات، احلبي الحليبات إلى غير، ربما بحياتها ما حطت يدها على شاة لتحليبها. عند ذلك هل تستطيع العيش؟ إيه؟ ليست المسألة يا أخي كلياتهم أولاد آدم كلياتنا أولاد تسعة هيك بعض الناس يقولون، لا يا أخي. الكفاءة التي وضعت في باب الفقه المهم فيها استمرار الحياة الزوجية، استمرار الحياة الزوجية. هل عندنا بعض الناس، يعني لو نظرت إلى بعض الأطعمة تقوم المرأة بمؤن كثيرة في بعض العائلات، في بعض العائلات تشتريها جاهزة، صحيح؟ اليوم موجودة، لك لا نعرف هذا. هل في بعض العائلات حتى اليوم لو ضربنا مثال في الميدان نأخذ عدة، في عائلات إلى الآن تأتي مثلا والله بالقمح وتجعله برغل، وتأتي بعد ذلك وتشد مقشات وبتنجد فراش وإلى غير ذلك، وفي بعض بدهم تنجيد بيعطوها عند المنجد، المشي بيشتروها جاهزة، البرغل بالدنيا أبدا معلب خالص إلى غير ذلك. هل تستطيع أن تقول هذه مثل هذه؟ لا يمكن أبدا. لذلك كل مسألة أنت هل تريد استمرار الحياة الزوجية؟ فأحيانا يأتي واحد مثلا فيقول خطب بنتي ابن فلان، ما رأيه؟ مباشرة تقول وأنت تعرف حياته الخاصة، أخي بنتك لا يمكن أن تعيش في هذه الأسرة، قد تكون تلك الأسرة دينا أشرف من هذه الأسرة، لكن يا أخي بالنسبة للحياة اليومية لا يمكن أن تستمر هذه الحياة. فالإسلام ينظر إلى هذه المسألة نظرة واقعية جلية. أما والله راعي أخذ بنت راعي مثل ما كانت تشتغل عند أبوها تشتغل عند زوجها، فهذه كفء لهذه، صحيح؟ البيت اللي فيه خادمة مثل البيت الذي ليس فيه خادمة. عشنا صغارا في بعض البيوت من الأغنياء كانت عندهم بعض الخادمات، قبل استقبال هذه الخادمات تنام عندهم ليلا ونهارا، فهي تقوم على الكنس مثلا والشطف والغسيل وجلب الأغراض من السوق، وهذه لا تعرف شيئا من البنات. لو جئت إلى بيت فقومي فاعملي هذا، بحياتها ما قامت بعمل مثل هذا الأعمال، فيؤدي بعد ذلك إلى الفراق. ولذلك هذا يعني كما كانوا يقولون أنه هذه الأشياء تحت اسم والله حبينا وإلى غيري وأنا مستعد معك على السراء والضراء، هذا كذب، لذلك ليس له آخر في هذا الأمر. عند الواقع تتضح الأمور ولا تستطيع الاستمرار في الحياة. نعم. زمان أهل داري أن عبارة ثلاثة مالون آخرة، حب العشاء ونار الفشاء وأكل الكشل، يعني سبحان الله، لأنه الإنسان بيضحك على الإنسان الآخر في بعض الأحوال، وبعد ذلك عندما تصير الحياة الحقيقية وتتكلف بالأعمال لا تستطيع أن تقوم بها. وهذه الحشائش الصغيرة التي تبقى من القمح وكذا أعطيها نار، نارها قوية جدا لكن سرعان ما تخبو، يعني لا تستمر، مثل الحطب مثلا بيصير جمر وكذا، نار قوية جدا بعد، يعني الأرض بعض الحصاد هذا اللي باقي منها يهب مرة واحدة لكن. وأيضا كلك شيء أكلة تسقية عند على بكرة، بعد ساعتين ثلاثة شو بتلاقي حالها جعت، يعني لذلك هذول كلهم مالون آخرة، لذلك على مالك في كل مسألة. نعم. قال وهو بائع البز، طبعا البزاز، ولا هما بنت عالم أو قاض عدل، قال الروياني ولا يكافئ عالمة جاهل، خلافا وصوبه الأذرعي. يعني يا أخي المرأة أحيانا تبحث عن زوج، فلو كانت هي عالمة وزوجها جاهل، يعني نسأل أحيانا للمرأة تتزوجي واحد جاهل ولا تعدي بدون زواج؟ تقول لك 60 جاهل ولا بدي أعد بلا زواج. الواقع هذا في الواقع. فعند ذلك اتصلت بي امرأة ذات مرتبة اجتماعية عالية من دراسة وعمل ودخل، فقالت أشعر بنفسي أنني أقل من زميلاتي بسبب زواجي، يعني برجل أقل مني كفاءة في المال والعلم. فسألتها كم عمرك؟ قالت تجاوزت 34 وأنا أعمل وعندي مكتب محاماة وكذا إلى غير ذلك. فسألتها هذا السؤال، هل العنوسة أفضل أم الزواج؟ قالت بل الزواج أفضل. قلت لو بقيت تعملي ونظرت في نظرة أخرى، لو جاءك رجل مثلك الآن يعمل في مثل هذه المهنة، الواقع هؤلاء متهمون غالبا، كل ما جاءهم شيء قضية، وطبعا قضايا الناس تأتي إليهم الواحدة تلو الأخرى، فإذا وجد شيء يسر به عند ذلك حسب به حسابه. ذلك ذكرت لها شخص يعني يعمل في مثل عملها، إنما تزوج من الذين يأتون إليه 4، يعني الواحدة تلو الأخرى. أنت الآن عندما تتزوجي قد يجعلك هذا الرجل لعلمك فوق رأسه ويراعيك مراعاة عالية، وربما أنت تحافظين على ذلك فيأتيك ولد، لو تأخرت قليلا عن ذلك لن يأتي الولد، فتصبحين تعيشين أيضا لهدف، عندك ولد، عندك بعد ذلك بنت، يعني إلى غيره، فتعيشين من أجلها، لا تنظرين إلى أن هذا الدخل الذي تقومين به وهذا العمل إنما يذهب سداء، وإنما سيذهب إلى أصل. عند ذلك اطمأنت هذه المرأة وبعد ذلك رضيت بنصيبها. إذا لا تنظري، قلت دائما الإنسان لو نظر إلى الأدنى يعجبه من ما هو فيه. انظري إلى نفسك لو بقيت بدون زواج، لا الحمد لله في أحسن نعمة، لا تنظري إلى فوق، لأن الأمور ليست كلها، قد يأتي واحد متعلم مثلك لكن أكبر لكن لا ينجب، مثال فصغير مثلا ينجب أفضل من يعني غير، الله أعلم، هذه رزق من الله تبارك وتعالى. ولذلك قالوا يعني إن العالم إذا رضي، لكن بنت العالم في مشكلة بتأثر لأبوها، بنت العالم أن يأخذها رجل جاهل بيقولوا على العالم ما عرف يصاهر إلا مثلا هذا بيتأثر الأب، تتأثر العائلة فيه. لذلك قالوا بنت العالم، ما ربما لا تكون عالمة لكن من يتأثر في المصاهرة والدها في هذا الأمر. والأصح أن اليسار لا يعتبر، يعني والله واحد غني وفقير، لك يا أخي الغني مبارح كان غني اليوم صار فقير، مبارح فقير صار اليوم غني. الناس بيقولوا الناس مثل الشجر، يعني بيجي فصل الربيع بصير زهر، وبعدين ذلك شو بصير عليه بيمتلئ ورق وثمر، بيجي الخريف بيتعرق، وهذا كمان الجيبة بتتعبى وبتفضى، بتتعبى وبتفضى، ما بنعرف من أين يأتي الرزق. نعم. والأصح أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة، لأن المال ظل زائل ولا يفتخر به أهل المرؤات والبصائر. لكن الواقع الآن أغلب الناس ينظرون كم معه من المال، لا بيجي الخاطب له كم مفتاح معه. نعم. لا سليمة حال العقد من عيب مثبت لخيار نكاح لجاهل به حالته. وحدة سليمة نعطيها لصاحب عيب، وقلنا في أول الدرس أن عيوب النكاح عند الرجال 5، فإذا كان مثلا مجنون أو به جذام أو به برص أو به عنة أو به جب، عند ذلك هذا لا يجوز. حتى قالوا لا يجوز أن نعطي صاحبة العيب لصاحب العيب، قال والله أنت طلعتي برصة وأنا برصة، طلعنا متكافئين. لا يا أخي، إذا هي رضيت أنت ما بترضى، وإذا أنت رضيت قد هي ما ترضى. قالوا برا لبعض مشايخنا شبهنا المسألة، يعني هدول بالعقل بيقول هي مع براس وانت مع براس. هلأ الإنسان أبسط من ذلك، لا نعتبر عيب، كل واحد بينكش مناخيره على كيفه، صح؟ كل واحد بيقرف من الثاني بيطلع عليه، وهي على مستوى ماذا؟ وسخة في الأنف، يقرف كل واحد، كل واحد ما بيقرف من حاله، كل واحد لا يرى البرص الذي فيه عيبا بالنسبة لغيره، أما يرى العيب في غيره. لذلك إذا رضي غيرك بك لا يشترط أن أنت ترضى به. هذا أمر شبهونا بشيء بسيط جدا جدا، وهو لا نرضاه من بعضنا البعض، فكيف يمكن للعيوب أن تكون متكافئة؟ فإذا رضي صاحب العيب بصاحبة العيب، قد تكون صاحبة العيب لا ترضى بصاحب هذا العيب. قال: لا سليمة حال العقد من عيب مثبت لخيار نكاح. طبعا العيوب التي قلناها ثلاثة مشتركة بالرجال: جذام وجنون وبرص، واثنان تكون للرجال فقط وهي الجب، يعني لا يوجد له ذكر، والعنة عنده ذكر لكن لا ينتصب، وعند النساء الثلاثة المشتركة ويوجد أيضا رتق وقرن. الرتق أن يكون فرجها قد انسد بلحم، والقرن أن يكون فرجها قد انسد بعظم. وإن كانت اليوم توجد عمليات سهلة من أجل إزالة هذه القطعة من اللحم وهذه القطعة من العظم، لكن لا يكلف ولو جاءت على حسابها وقالت أفعل هذه العملية وأزيلها، الآن لا يكلف الرجل أن يبقي هذه المرأة، فله خيار الفسخ. نعم. وكذلك المرأة لا تكلف بأن تبقى مع هذا الزوج ولها خيار الفسخ أيضا. قال: كجنون ولو متقطعا وإن قل، وهو مرض يزول به الشعور من القلب. وجذام، ما هو الجذام؟ قال: مستحكم، وهي علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع. بيصير يعني مثل اليد تصبح حمراء لدرجة يعني، ثم تأخذ في زيادة الحمرة حتى تصبح هذه الحمرة سواد، وبعد ذلك ينقطع. الآن يعني نجد في عند بعض الناس الذين يتقدم بهم مرض السكري أحيانا بصير تساقط بعض الأطراف من أصابع أولا أو رجل أو كذا، لكن الجذام أسوأ حالا من ذلك. أنا كنت أحسب أن هذا المرض مرض قديم وانتهى. عندنا في بلدنا يوجد مشفى تسمى مشفى الجذمة، موجودة الآن في قرية ريحان أمام نصير، يعني اتجاه المكان الذي فيه مشفى ابن سينا للأمراض العقلية، اتجاهه تماما توجد هذه المشفى، وكانت هنا في ساحة قريبة من ساحة العباسيين، يعني كان يوجد هنا مركز أيضا، يعني مكان الكراجات، كان هذا مكان قديم يوجد، وعزل هذا المكان طبعا عن المدينة. وحسبت أن هذا المرض ربما يكون في بعض البلاد دون بعض، حتى مرة رأيت يعني تحقيقا علميا في التلفاز، يعني ورأيت أن في أوروبا يعني في كل البلاد المتقدمة في كل بلد ما زال هذا المرض موجودا، لكن يعزل أصحابه ويعيشون في مشفى معينة حتى وفاتهم. فيوجد في العالم ما زال لا نقول، لكن هنالك بعض الأمراض يحفظها الناس لكثرة الرؤية. هذا المرض باعتبار يعزل صاحبه، عند ذلك لا علاقة لنا بهم ولا نراهم، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من القرب منهم، يعني من باب التحذير من الأخذ بالأسباب. قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. كيف تهرب من حيوان مفترس؟ كذلك عليك ألا تقرب إنسانا مجذوما، وأنت تعلم أن الذي يصيبك هو الله، ولكن نحن أمرنا بقضاء الله عز وجل أن نلتزم هذا الأمر. يعني الشيء بالشيء يذكر. عندما كان يصاب الطاعون في بلد من البلاد، وتوجه الصحابة إلى حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كنتم في أرض فلا تخرجوا منها، وإن كنتم خارجها فلا تدخلوا إليه. اليوم يوجد مرض يعني يصبح كالطاعون، هذا انفلونزا الخنازير مثلا، مثل الطاعون تماما. ولذلك ترى أن الإصابة التي حدثت في العالم فيه سببه انتقال الناس من مكان إلى، أول ما تسمع أنه دخل إلى السعودية، دخل إلى سوريا، دخل إلى مصر، دخل عن طريق السفر والانتقالات في المطار، هذا حمله من أستراليا، هذا حمله من أمريكا، هذا حمله من أوروبا، هذا حمله صحيح. وهذا الانتقال لو فعلوا الحجر الصحي الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرجوا من أرض كانوا هم فيها وأصيبوا فيها في المرض لقضي على المرض، ولكن الانتقال يؤدي إلى عدوى. كانوا يتكلمون بواحد باثنين، اليوم تعترف أمريكا بأنه تجاوز 1,000,000 فيها من الإصابة، ولا تستغرب اليوم من بعض الفتاوى التي تخرج بعدم مثلا السماح لبعض أفراد بلدة ما بالذهاب إلى الحج مثلا، هذا حق، والحج لن يتوقف، الحج سيقوم، لكن أقل الدرجات ماذا سيحدث؟ سيحدث عزل لبعض البلاد عن المجيء. فلو جاء بعض المصابين، أنا أقول إذا كان الإنسان مصابا بهذا المرض وعلم، يحرم عليه أن يذهب إلى الحج، يحرم عليه. يا أخي الزكام إذا اشتد كثيرا مع العطاس لا تأتي إلى صلاة الجمعة، إلى صلاة الجمعة لا تأتي، تسقط عنك. لماذا؟ لأنك تؤدي إلى إيذاء الآخرين. يعني هنالك بعض، ربما علينا أن نقرأ أو علينا أن نفهم مسقطات الجمعة، إذن هذه، وأيضا أن نعرف أنه أن لا يذهب الإنسان في وقت ما، فلا تقول والله هؤلاء ما صدقوا حتى يخرج هذا فمنعوا قومهم، لا، إنما إذا كان هذا منطلق تحت اسم الإسلام وعدم انتشار المرض فهذا شيء جيد جدا. إذا كنتم في أرض، ألا الآن منظمة الصحة العالمية تعتبره من اسمه في الشريعة طاعون، يعني ما الطاعون اسم لكل مرض ينتشر، أحيانا يكون السل وأحيانا يكون يعني ده طاعون عمواس، من أين جاء؟ أحيانا تأتي على الحروب تتفسخ جساس إلى غير ذلك، تخرج يعني بعض الأمراض وتنتشر بسرعة، الكوليرا طاعون يعني، لذلك تختلف، كان الجدري كان كذا، يعني كل فترة من الفترات في بعض الأمراض صار من الممكن التصدي لها. كانت بعض أنواع الحمى أبدا كل من يصاب بالحمى يموت، اليوم بعض إبر يأخذها الإنسان يعني، ولعل من أصعب هذه أنواع مثلا التي تنتقل بسبب يعني اللبن الذي يأتي، يعني لذلك ترى كل مسألة على حسب البلد وتطورها وأيضا الصحة التي فيها. فهذا أمر يعني ذكرته عرضا بالنسبة للأمراض. نحن نتكلم عن النكاح، فرجل لامرأة، فما رأيك بإنسان لأمة؟ يؤثر هذا أم لا يؤثر؟ قال وبرص مستحكم، انتبهوا في مسألة برص، وفي عنا بهاق. البهاق عبارة عن قطعة بتروح صبغيات من اليد تصبح قرنته بيضة، هذا اسمه بهاق، هذا لا يعدي وليس فيه شيء، عبارة عن يعني عدم تحكم الصبغيات تحت الجلد فيؤدي إلى في بعض الناس حتى يصبح يعني تدريجيا هذا، حتى ينتقل وجههم إلى بياض جميل جدا، يعني إذا استحكم كاملا بصير لا الناس لا يعرفونه أنه في الأصل معه بهاق. متى يعرف؟ عندما يعني تذهب الدموية من مكان الأصبغة إلى مكان آخر، لما بيكون متقطع لطشات بيظهر، خاصة إذا كان واحد أسمر وطلعت له مثلا بقعة بيضاء بصير معيبة يعني في هذا الأمر. قال وهو أما البرص، هذا دخل صلى الله عليه وسلم على امرأة فوجدها زوجي تزوجها، فوجد في كشحها بياض يعني برص، فقال عليه الصلاة والسلام ما لكم دلستم علينا معها برص؟ تكلموا في هذا الأمر وقال لها إلحقي بأهلك ولا تعتبروا من أمهات المؤمنين. نعم. قال وبرص مستحكم وهو بياض شديد يذهب دموية الجلد وإن قلا، وعلامة الاستحكام في الأول السوداد العضوي، وفي الثاني عدم احمراره عند عصره. نعم. غير ممن به عيب منها، لأن النفس تعاف صحبة من به ذلك ولو كان هو مصاب به. ولو كان بها عيب أيضا فلا كفاءة، وإن اتفقا هذا مع جزام وهذا وهي معها جذام هو مع براس إيه، وإن اتفقا. لذلك القاضي أحيانا في بعض العيوب وحدة خرسة مثلا ما بتسمع ما بيزوجها بأخرس، الولد هذا من يسمعه صحيح. أما إذا واحد سليم ورضي بوحدة خرسة ما في مشكلة، إذا رضي بها ليست هنالك مشكلة. وإن اتفقا أو كان ما بها أقبح، أما العيوب التي لا تثبت الخيار فلا تؤثر كالعمى وقطع الطرف وتشوه الصورة خلافا لجمع متقدمين. نعم، لذلك هذا. فبعد ذلك قال الشيخ تتمة، سنتكلم عن بعض الأمراض الأخرى إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.